تدين عمرة اسما من أبوي بعد الصلاة بعد الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. الفرض كل الصلاة مطلقة فرض والنوافل الصلاة يعني الصلاة كلها بالنوافل بأي حاجة كلها إن شاء الله يعني يجي مرة أخرى والله أنت أبخص إذا كان أبخص شيء ما يجي ما يجي لابد أن تكون الإبل 5 سنين والبقر 2 سنين والمعز 1 سنة والضأن 6 أشهر الأسنان لابد أن تكون أنت متأكد أنه ما يجي 5 سنين ما نعرفش هو شكله صغير ما إيه هي ترى جمالها متخاف منها من كامل 5 سنين اليوم قبيلة الشيخ اني ما اعرف قلت اخذ تادرت حالك نعم يا اذا سمح بعد طواف الوداع ممكن الانسان يريح ينام ينام لا ما ينام يمشي على طول يمشي على طول إيه؟ السيارة ما جاتش ينتظر اذا كان ينتظرها ساعة ساعتين ساعتين ثلاثة اي لو نام وهو ينتظرها يعني لكن يكون يبيت لا لا لا مش بيت ينتظرها ساعتين ثلاثة يعني مختلف ولا شوفي لو نام في الليل لو بات يعيد الوداع لكن إذا كان ساعة ساعتين ينتظر يعني السيارة تجي كل وان يقول جيت بتجي وتريح ولين تجي ما في شيء كان مريض وما يقدرش يجي ثاني في العمرة حاضر نسمح العمرة أمشي واحد واحد نعم مولانا نعم عمرة هل تجزي عن واحد متوفي؟ ما في مانع ما تقدر تسأل عن توفي لا ما أنا بسأل ما في مانع تفيد يعني إن شاء الله طب شو بيزعل واحد عايش ها؟ إسكار لا عشان عايش عمل الوداع ومريض وما يقدرش يجي ثاني وريحناك البيت تقدر حاجة؟ لا يعني ودع وريح البيت عشان رجله هو ماشي النهارده سنة كام بياخد ودع امبارح ما ينفع لا ودع الوداع بس يراد المريض ما يقدرش يمشي والله يعني على عجلة لا بد ان يعيد ما يستحب في السيارة يدور لك استحب زيارة الرسول دعاء صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليك يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة هكذا يعني جزاك الله خيرا عن الإسلام الكتاب مكتوب نصلي ركعتين قبل الوداع ولا بعد الوداع لا بعد الوداع بعد نطوف 7 مرات أيوة صلي ركعتين في هذا المقام ولا في أي مكان من الحرم بعدين نتذكر على الليل إذا كانت الدنيا زحمة ما في زحمة صلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام أيوة ولا في أي مكان يعني بعد الطواف نصلي إن شاء الله يا عم الشيخ واحد كان حارم ولا حارم من بيته ماشي في جدة وغير رأيه وراح المدينة يعني خلع الإحرام خلع. لا ما ينفع إذا كان هو أحرم من المدينة يعني هو لا حرم من البيت اللي طالع منه دايما من البلد حارم من جدة دايما من البلد بلده من مصر مصر يوم جرى من جدة خلع بعد اللي زمايله كلهم راحوا إيه المدينة زي ما تقول اللي يجي نفسه وحده فراح محاول معاهم على الخلع الاحرام راح مدينة وراح المدينة اذا كان ما هي مع زوجته ما اصاب زوجته لا مع زوجة واحده ما له شيء عليه يعني يعتبر اخطا يستغفر الله ويتوب اليه ولا شيء عليه يعذر لا هو احرم من المدينة يقول لا بعد ما كده حرم من المدينة وجاء على مكة غير هو معلش هو الكلام الان في فك الاحرام الى المدينة هذا خطا لكن نظرا الى انه جاهل بالحكم لا شيء عليه ان شاء الله تعالى جاهل ما اعرفش حاجه ان شاء الله لا شيء عليه بس الشيخ نعم واحد جاب العمرة الحلق مباشرة بعد العمرة ولا حتى بعد نهارين لا في الحلق نجيش بعد نهرين؟ لا لا تبروه وتسعى وتحلم. لا لو واحد مثلا أزل لقصة الشعر ما ينفع الله يهديك، لو محرم ما يفك الإحرام لن يحلم. شو بلاك ما يفك استحرام؟ لا ممنوع ممنوع. يعني هو يعني يبيع العشرة اثنى عشر؟ لا هو شغل هذا ايه؟ انا شغل طبق سواه ان شاء الله ما يكون خير ان شاء الله. لا تبقى ان شاء الله يصير من الشيء ان شاء الله مو مالديتي كبيرة ومريضة وعملت لها عمره ينجوز ولا لا في مانا بقول له اذا كان مثلا نروح مثلا بعد العشاء وهو جاي بالعمره ما يصح الشرق وحسن الصبح بس هو يعني لا خلى حرامه عليه معلش يكون يفك حرامه قبل يحلق لا فهمتني؟ كان هذا فسدته لا ما تفسد إن كان أنه يعني مع زوجته وأصابها قبل أن يحلق لا ما معش زوجته خلاص إذا أخطأ يعتبر أخطأ لبس المخيط قبل أن يتحلل فيعتبر أخطأ ولا شيء عليه لكن لا يعود إليه مرة أخرى. كان أيام التشريف كان أيام التشريف لمن الجمار قبل الزواج متى يوم العيد ولا يوم ثاني يوم التشريق اللي هو ثالث يوم العيد يعني ثاني يوم العيد رمى الجمار قبل الزواج قبل الزواج ويوم الحادي عشر لا رميناها بعد الزواج ولكم ترمون قبل الزواج المطوف قال العربية الجاية واركب عشان ماشي عشان تخرع قبل الزحمة المطوف اللي ارغمنا على كده يعني والله هذه المسألة اختلف على العلم فيها الجمهور من أهل العلم يرون أن رميكم لا يجزي وأنا خطأ وفي بعض أهل العلم من يقول أن لا شيء عليه احنا مضطرين يعني والله هذا أنا العربية الجاية قبل الساعة واحد زي ما قلت لكم يعني مسألة قال ارموا المرمات في الثاني يوم ثالث يوم العيد من أفتاكم ما أحد أفتاكم ولا قال لكم لا المطوف اللي قال المطوف ما هو مفتي المطوف لا ما قال اركب العربية الجاية المراش الرجل أنا قلت أنا بنرمي إن شاء الله بعد الظهر ونركب العربية إيش ما يجري حاجة لا ما رضيش طيب احنا نخالف ايه ممكن فوق 2001 انا فوق 2000 نفسي ولا هل على حسابك بتاع ب 10 ريال ما عرفش انا نظام في البلد طيب اول مره نجمع الفينش قال نرجع ولا لا ما ينفع انا رمينا والله المساله خلافيه على كل حال اهل العلم الجمهور من اهل العلم يرون ان رميكم لا يجزي وفيه قول ان رميكم يجزي في يوم الحادي الثاني عشر والله يعني ما يعني لا استطيع اني خلاص خلينا على الراي الثاني على الرأي الثاني اللي يقول يجوز يعني والله أنا ما أفتيكم بهذا لكن إذا كان تأخذ ليك من جنب الأصل لا والله أما رأي الجمهور سأل حش مفروض نعم أما أتى بالأمر هل يحرم جديد إيش يكفي يا إخواني خلنا نسمع الأسئلة عشان نبي نمشي إيش تقول حش مفردا ماشي أما أتى بالأمر ماشي هل يحلق من جديد إيه لابد العمرة ما معناها إحرام من الميقات وطواف وسعي وحلق او تقصير تقصير لا بد منه عشان ولا الحلق عشان تخرج من العمره حتى لو ما في شعر يعني وتمر الموسى قالوا اذا كان ما في شعر يمر بالموسى على راسه وخلاص به ايه ايش يسوي بياخذ طواف اللي ان شاء الله كان حسن ايه نعم كان حلق صح اتقوا الله ما استطعتم اعود لموضوع الشرك ضرح رأس في بعض ناس هناك بعض من الناس بان عندما تحل بهم مثلا مصيبة مفاجئة أو حدث مفاجئ ينادون باسم من أسماء الأولياء يدعون هكذا يعني بصفة عفوية هذا لا يعتبر هذا شرك نعم شرك أكبر إن مات الإنسان وهو عليه فهو من أهل النار حتى لو كان يعني مؤمن يشهد ولو كان مؤمن هذا يعني كان جاهلا لا تستعجلوا حتى ولو كان جاهلا يتعلم الجاهل الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم ما عذر أحد الجاهل يسأل الإنسان هو هذا عندما يكون في كما يقال في راحة عقله يقول أني مؤمن وأني معناها إيه بس شوف يا محب الإيمان ما هو مقر من اللسان الإيمان عمل قول وعمل واعتقاد في اللي يجي يقول يعني إذا جاءت الكروبات يا مدد يا كذا يا حسين يا بدوي يا محمد رسول الله هذا شرك هذا شرك لا شرك مع الله لكن يقول يا الله يا رب ارحمني، يا رب اعفو عني، يا اسأل ربك. الكلمة جاءت على لسانها عادي، إذا تابوا واستغفروا ولا رجع عادي لها أتاب الله عادي. المشكلة أنت غلغلت هذه عقيدة من عندك، كل ما جاء شيء قال، لكن اللي إن شاء الله يعني صحح وضعه ويتوب إلى الله جل وعلا ويعرف أنه أخطأ ويندم على ما فات ويعزم على الله، ومن تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر ذنوبنا جميعا، ما دام الروح في الجسد فإذا تاب العبد تاب الله عليه، إلا إذا بلغت الروح الحلقوم وعين الإنسان ملك الموت والملائكة اللي يأخذون الروح ما عاد تنفع، خلاص ما عاد تنفع التوبة، وليس التوبة الذين أو طلعوا الشمس مغربها في آخر الزمان، تطلع الشمس مغربها بدل ما تنظر من تنظر مع الشرق ترى طرف معه مع غرب، خلاص لا ينفع نفسا إيمانها لم تكون أمانة في القبر. أحكمش بشرع الله؟ ما أحكمش بشرع الله؟ إيش؟ الذي لا يحكم بشرع غير شرع الله. والله إذا اللي ما يحكم شرع الله إن كان يعتقد أن هذا الشرع أكمل من شرع الله فهذا كفر، ومن كان يعني يعتقد أن شرع الله أحسن ولكن يعني حكم هذا يعني تبع لغيره وتقليد لغيره فهذا معصية لا يصل أحد الكفر، لكن يعتبر عاصم بهذا العمل، يعني لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. المنية. لكن يا أخي اللي يقول أن هذا الشرع هذا التنظيم أحسن مما جاء به الرسول هذا كفر، كفر من فعل هذا فقد كفر. اللي يقول هذا الشغل هذا القانون هذا أحسن مما جاء به محمد أفضل منه أحسن منه هذا كفر وصريح، ما في كلام، الأمر والله خطير. دار يجيب الحمرة، دار يجيب الحمرة إن شاء الله. بعدين وقت انتهى ممكن أضيف معه وواقف ولحمة. متى بتسافر؟ أسأل الله بيك هذا بتسافر عمره لمن تجيبه؟ الليلة إن شاء الله. تجيبها لمن؟ لنفسي. أنت ما اعتمرتها؟ نعم. ما سبق أن اعتمرتها؟ لا لسه. مرة كل ما يمجت مكة ما اعتمرتها؟ لا ما اعتمرتها لسه. ولا ما اعتمرتها من جهة؟ ولا ما اعتمرتها قبل الحج؟ من قبل ما اعتمرت أنت؟ ما اعتمرت. السنين الماضية ما اعتمرت؟ لا في حياتي. خلاص. هاي كم مرة؟ حاجة ما يحتاج. يكفي. أبي لازم مضايق نفسك. مرة سأجي سأجي. يا الشيخ. أصل اللي سبق أن اعتمر مرة واحدة يكفي. لأن الله في الأمر مرة. الباقي زيادة خير، إذا كان معك ساعة وكذا جيت إن شاء الله مرة أخرى. أنا أقول أنها أجيبها يعني ممكن أجيب معها طوافق على الأرض. إيه إذا جبتها وطفتها سعيتها طفتها وسعيتها وقصرتها ومشيتها على طول ما يجب على الطواف رجع لأن آخر عاتك في البيت. يا شيخ. نعم. طيب بالنسبة للعمرتين مثلا واحد بيدير عمرتين كم الفترة اللي تكفي بينها؟ والله ما في نص، لكن أهل العلم يقولون 3 أيام يومين 4 أيام بعضهم يقول بعضهم يقول كل عمرة لابد لها من طواف وسعي وتقصير وإحرام، إحرام من الميقات لا تصل عمرة إلا هذا. بيقول لي ما لهاش مو موعد وكراهية فيه؟ والله بعض السلف يكره تكرار العمر متوالية خاصة من الزحام الآن، يعني ما له داعي ما كان هذا من هذه السلف. لا لا في الوقت قالوا بعد العصر لا لا لا أعرف شيء. نعم. كيف تكون زيارة أهل البيت؟ إيش؟ كيف تكون زيارة أهل البيت؟ البيت؟ مين البيت؟ أهل البيت. أهل الرسول. زيارتهم؟ كيف تكون؟ كغيرهم من الناس، غيرهم من الموتى. لا أعرف لهم خصوصية. زيارة. يعني زيارة مخصوصة ولا؟ لا، كغيرهم. لأي فرد؟ أي وقت تجي تزورهم تسلم عليهم ما بس. طواف الوداع حاجة. لكن لحظة. يعني الزيارة للقبور مشروعة للجميع، ما في اختمال فضل لأحدهم على الآخر، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين تدعو للجميع بالمغفرة وتوصل بس، ما تسأل الشفاعة قد تقبر الأعتاب تمسح في القضبان هذا لا يجوز كله، هذا ما يفعله يعني حسب ما أسمع أنهم يقول يفعلون كذا كثير من المسلمين هذا خطأ يا أخي. حتى على مقام إبراهيم هذا خطأ. حتى مقام إبراهيم يعني الحجاج يلمسون يلا ياخذ يمسح خطأ ولا على الكعبة ولا شيء إلا على الحجر الأسود بس حجر الأسود بس والركن اليماني يجوز مسحه إذا ما صار في زحمة باليد نعم طواف الوداع لخليك للصلاة في المسجد الحرام مع المسجد اللي هي في مكة وش التواب حل حل أو لا مختلف التواب اختلف أهل العلم على قولين القول الأول أن المراد بالتفضيل هذا المكان والثاني أنه يشمل المساجد الحرام لكن هذا المسجد مزية لها كثرة المصلين مشاهدة الكعبة المشرفة وهذا ما في الشكل المسجد هذا أفضل من غيره لكن يصلي هناك هذا يبقى على خير إن شاء الله. طواف الوداع ماله؟ الوقت أنا أمشي على العشاء ممكن أصلي أعملها صبحية؟ لا لا إذا أبغى تمشي العشاء تواجع بعد العشاء بس ما أعرفش إمتى إذا صار بعد العشاء تواجع بعد المغرب بعد المغرب إيه طب هشتري حاجة من الأكل هي أو حاجة؟ ما في مانع أكل حاجة السفر وشيء بقية هدايا البيع ممكن لكن مو بالتجارة وإنما من باب الهدايا أو يعني شيء للأكل ما في بالتجارة لا؟ بعد المغرب يقولون لا إذا التجار في عيد آخر عهد بالبيت يكون طوال طوال يعني ما يكون لك وقت طويل يعني يعني بعد المغرب بس أنا ما أعرفش بعد العشاء إمتى يعني ما عليه الساعة ساعتين ثلاث تنتظرون العربية تجي لكن لو بيت لو بيت تعيد الطواف فهمتها؟ حديث الأحد العشرات أحد العشرات آخر آخر كلمة أنت قلت قول السلف من يبدل يبدل أحد عشرات ها آه. بقية الحديث أحسن يقول بعض السلف إن خاب العبد غلبت أحاده عشرات أما الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بواحدة ولا لا يقول خاب شخص أحاده يعني سيئات غلبت عشرات اللي الحسنة يعني معناها بيكثر من السيئات ما دام الآن الحسنة بعشر والسيئة بواحدة فهذه بيأتي بسيئات تغلبها العشرات هذا يعني لا خير فيه يعني سيئات كثيرة صلى الله العافية كذا هذا هو معنى يعني هذا يكون عند الاحتضار يعني تسحي خروج الروح بإذن الله يعني نقرأ الموت من أجل عند الاحتضار زي يا شيخ ورد هذا نعم يعني لا ما يقرأ فينا لا لا الطفل. يدعو لهم بس اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اعف عنهم بالنسبة تولي اللي مرت علينا الطفل صارت الطفل يعني بتقول اللهم يعني طبعا هو تحت التكليف أكيد ما دام انه طفل ما تقول اللهم ارزق والديه الصبر وبس ما تقول بالنسبة اللهم اغفر له اللهم اغفر لهم ارحمه بعدين اللهم تثقل به وزينه واجعله فرطا لهما ودخرا غار حراء فينا ها؟ غار حراء في أعلى مكة حوزية تروح يعني ليش أغي داعي أغي أفضل يتروح نزل واحد غار طور بعيد حتى غار حراء في أعلى مكة أنا عمري ما رح صراحة أنا أجي مكة ها؟ ما بيأخذوش ما بيريدوش حد عن الكتور عيش عندك ليش؟ ولا ما هوش مفروض تعرفوا فين الرسول كان بيتعبد اصبر الله يا دي هذا ما يصح تقول ما تعرف الدين شيء هذا خطأ استغفر ربك ولا معنى أنك لا يعني ما فيش توقع هل الكلام اللي قلته كله مو بدين؟ لا عيب لا استغفر الله استغفر الله أنا بقول يعني شوف يا أخي خلك معي غار حراء ما يقرب كله من الجنة ولا يبعدك منها غار جبل كان الرسول يجلس فيه قبل الوحي وبعدها ما كان يروح عليه الصلاة والسلام اسمه نزل الوحي الوحي نزل في أماكن كثيرة نزل على الرسول في عربة ونزل في كل مكان في بيت في المدينة وفي كل مكان والمهم أنك لا أعلم عن بيته يتعبد فيه فالكلام الآن أنت الآن شوف شو لك التعبد في هذا المكان الطاهر المسجد أما تروح هناك غار حراء ما له غار ثور ما له شيء يا ابن الحلال لو أعلم أنك فيها جدتك رح لا ما عليه خسارة لكن عيب عليك تقول هذا الكلام صح عقيدك واستغفر ربك يا اخي ايه انت يا اخي عجيب تجي حاجي كذا تقول مترمي هذا الكلام لا ما بعرف يا اخي تقول ما تعرف شيء انا ابين لك يا اخي عشان تكن اصبر يا اخي اننا الان هذه المجارات اللي يغرمكم في بعض المطوفين كذا ما لها اصل في الشرع وان شوف يا اخي ما نحن لا نذهب لها ولا نروح لها ولا نعرف فيها ثواب ولو كان شوف يا اخي اسمع هداك الله لو نعرف فيها ثواب كنا احرص رحنا لها لكن ما فيها شيء جبل كان الرسول يتعبد فيه قبل أن ينزل الوحي ونزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام ولا صار الوحي صار يأتي ويصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام مسجد قباء اللي هو في المدينة هذا غير هذا طول بارد هذا أنا ذكرت لكم في درس مرة مدينة حضرت ولا ما حضرت قلت إن مسجد من المزارات المشروعة في المدينة مسجد قباء كان الرسول يزوره كل سبت ماشيا وراكبا والصلاة في التعديل عمره صحيح وين قباء؟ السنة وفر وين قباء هذا؟ قباء في المدينة في المدينة ما مشهور صلاة في تعديل عمره نعم فرد هذا وقريب من قريب 6 كيلو لا ما خارج مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين يمكن ندري والله 5 كيلو 6 كيلو يعني بعيد معروف في أتوبيسات مزارات فيه في أتوبيسات هذا صحيح زيارة مسجد قباء يشيلون أصحابها المطوف ها؟ في البرنامج بتاعنا بيشيلونا نحن يا عمي في اتوبيسات لك اعتقد في اتوبيسات هناك ب 10 ريال ب 10 ريال اسمه الزيارات مزورك في روح دابا للصلاه الصبح بنود الشافعيه بيفوتوا في صلاه الصبح بعد الركوع والمالكيه بيفوتوا بعد الصوره الثانيه لكن هنا بتعيش ما بيرقدش صلاة الصبح. القنوت هذا محل خلاف بين أهل العلم. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى مشروعية القنوت الصبح. وذهب غيره كما ذكرت. والجمهور من أهل العلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقنت إلا في النوازل. إذا نزل بالمسلمين نازلة مصيبة قنت الرسول عليه الصلاة والسلام. وما عداها المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يقنت. والأمر في هذا سهل. من قنت فهو يعني أخذ ببعض ما ورد، ومن لم يقنت رأى أنه لا يقنت إلا في النوازل. ولهذا يجوز أنك تصلي وراء إماما يقنت وتصلي وراء إماما لا يقنت، وهذا سهل. هو كل الكلام، شوف يا أخي الكلام الآن على العقيدة هي أهم حاجة، أما الاختلاف في مسائل الفروع عمرها سهل، لكن هو الكلام الآن الكلام كله في الأساس. إذا خرب الأساس خرب العمل كله. صحيح يا اخوان. في حديثين، في حديث بيقول لا صلاة الا بأم الكتاب، إيه؟ وفي حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. حسنا، هذا كلام طيب. هنا اولا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا حديث صحيح اصح من الحديث الثاني. وايضا حمله اهل العلم على انه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يعني ان الفاتحة لا بد ان يقرأ بها، واما غيرها فقراءة المأموم الإمام قراءة له. على أن هذه المسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول إذا كانت صلاة جهرية فإن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، واللي يظهر والله أعلم من أقرب من حيث الأدلة واللي يمكن تجتمع به الأدلة أن في الصلاة السرية يقرأ الإمام والمأموم في الفاتحة والسورة الظهر والعصر، والصلاة الجهرية لا مثلها ركعتي العشاء الأخيرتين الصبح ولا النبي الله ركعتين العشاء الأخيرتين ركعة المغرب يقرأ المأموم. وأما الجهرية يقرأ الإمام الفاتح المأموم، والسورة يعني قراءة الإمام قراءة المأموم. هذا به تجتمع الأحاديث، يكون الإنسان عمل بهذه النصوص كلهم في موضع، يعني يقرأ مع الإمام الفاتح يكون لا ما يقرأ، يقرأ بعد الإمام بعد الإمام. يعني تشوف الإمام الآن إذا قال آمين أعطى فرصة سكت شوي، إذا قرأ لا أنا أقول إذا قرأ إذا سكت تقرأ في السكتات، إذا لم يسكت تقرأ الفاتحة ولو أن يقرأ. هذا يعني على قول لبعض أهل العلم لهذا الحديث. ومن يعني لم يقرأ وتحمل قال إن الإمام يتحملها فالأمر في هذا إن شاء الله يعني سهل. على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، وأنا أقول إن الراجح الإنسان يقرأ بذاته. نعم. يجوز الشيخ من الواحد يعمل عمرة الحين بعد ما قضى فراد الحج. لمن؟ لمن؟ لمن؟ لزوجته مثلاً. لا لزوجته مثلاً لأبوه. إذا كان الإنسان اللي بيتعمل له العمرة متوفى. هذا الظاهر إنه لا بأس به. كان حي. أو كان حياً لكن لا يمكن إنه يعتمر بنفسه نظراً لكبر أو مرض. أما إذا كان حي قادر فالأول صحيح بس ما جاء يجي إن شاء الله. لا تكمل لا يجي ويعتمر. هل يأثم الإنسان عندما لا يصحب زوجته معه إذا بحج؟ لا لا ما يأثم. وهل يعني يجب مثلا يحاسب في بعض؟ لا يحاسب إذا كان فرط في تمكين زوجته من الحج فيما بعد. لا مكنها ولا ما مكنها؟ ما مكنها والله. الأولى أن حج الفرض أنها تحو يمكنها، عليه يمكنها، هذا واجب، وعليه انه يعني يحجبها ولا اخوها يحجبها ولا ابوها. واجب ان يمكنها من حجب. واجب ركن المكان الانسان لا بد ان معها اولاد حتى كثيرة. ايضا لها يعني انت حج ولو لم ياذن لها. معها اطفال كثيره حتى كل الظروف ما نقول، لكن اقول هذا حكم يعني لا بد من الحج اذا قدرت استطاعت بالبدن والمال. اللي بيدعو بكلامك اذا كان عندها اولاد صغار وتاخر الحج له ان شاء الله يعني يكبرون الاولاد. اللي بيدعو بكلامك بالتوحيد والعقيده يضطهد من البلد والحكومة والولد والأهل والأقارب ويقول عليه وهابي إرهابي يعمل إيه يعني؟ اتقوا الله ما استطعتم، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أولا على الإنسان أنه يصلح وضعه بنفسه، حاول هو ما يقع، هذا هو شيء. بعدين يمكن يدعو أولاده وأهل بيته، وبعدين اتقوا الله ما استطعتم. الإنكار على ثلاث درجات، الأمر المعروف على ثلاث درجات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالإنسان اللي في يد السلطة هذا يغير بيده، يضرب الناس ويأمرهم ينهاهم، وهم الولاة والأمراء، والإنسان يعني في أولاده. إذا لم يستطع فبلسانه يدعو الناس ويبين لهم الحق ويستدل لهم عليه ويبصرهم عليه ويصبر ويتحمل، لا بد يجي هذا. الرسول هو الرسول أوذي عليه الصلاة والسلام، واضطر قومه لأن هاجر وترك وطن وراح المدينة، ليس كذلك؟ ولنا فيه أسوة حسنة. إذا كان الإنسان لا يقدر يأمر بيده ولا بلسانه فبقلبه، ولا أقل من الإنكار بالقلب. فأنت تجتنب أنت عبادة القبور ما تتوسل بهم، وإن رأيت من تثق فيه تدعوه وتبين له، وإن رأيت أنك مراقب وملاحظ أنك كذا وكذا عليك بخاصة نفسك ودع عنك الناس. هذا اللي تستطيع عليه، تقول الله ما استطعت. يجوز التواف بعد صلاة الشفع والمدن؟ أي ما في معنى وركعتين، صلاة ركعتين ما في معنى، يعني الصلاة دي تابعة للتواف. استغفر الله، استغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. إن شاء الله على خير. أنا في أمر دين الدنيا حتى آداب التخلي.